خالص العداء من سيادة اللواء طه خليفة مدير أمن السيوف وأمن أرض نجم، وخالص العداء من كل السادة الذين جاءوا لكي يقدموا واجب العداء إلى أسرة الكريم الراحل وإلى عائلات أبو حسن بسكرته جميعا، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الوالد الكريم الراحل بواسع رحمته، وأن يجعل صبره روضة من رياض الجنة، وأن يسكنه فسيح جناته. عندما سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كيف عرفت ربك؟ قال عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. وعندما سئل الإمام علي كرم الله وجهه ماذا تعبد يا إمام؟ قال أعبد الله. فقالوا له وهل رأيت ما تعبد؟ فنظر إليهم وقال لهم إن كانت العينان لا تراه بحقيقة الإبصار فإن القلوب تراه بحقيقة الإيمان. وصدق الحبيب عندما سئل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا مرة أخرى نواصل الرحلة مع كتاب رب العالمين، مع دستور الأرض والسماء، ومعجزة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هيا بنا نعيش مع أمير النسب وهذا القارئ الكريم الذي منذ نعومة أظفاره وهو قد تربى في بيت امتلأ أركانه بنور القرآن الكريم، وهو سليل هذه المدرسة الشحاتية في فن تجويد القرآن الكريم. هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام تعيشون مع حسن الصوت، دقة الأداء، روعة التلاوة، لأن الآذان دائما تصغو إلى كتاب رب العالمين. وما أجمل أن نحسن الصوت بالقرآن الكريم وأن نجمل القرآن بالأصوات الحسنة. فهيا بنا نعيش مع صاحب الصوت الحسن الذي دائما نلتف معه حول كتاب رب العالمين من روائع المصحف المجود عند أحكم الحاكمين، وسفير من سفراء القرآن الكريم، وقارئ لدعوة التلفزيون العربي والعالم الإسلامي والعربي. والذي أقول له أن الله قد حباك منذ أسبوع، وقد مثلت جمهورية مصر العربية في دولة تركيا وجئت إلينا مرة أخرى، فهذا إن دل فإنما يدل على أنه توفيق رب العالمين سبحانه وتعالى. أسأل لهما فضيلة القارئ الشيخ مولانا الشيخ محمود ومولانا الشيخ أنور أصحاب الأدب والخلق القرآني، لأنهم تربوا حول مأثوبة كتاب رب العالمين. هيا بنا نعيش مع تلاوة قرآنية طيبة مباركة. وفضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور فليتفضل.

أنزل من السماء وبناتي من غير علم

ويتلألأ المكان بأنوار الحج شحتة إمام المقيم بالدلوير الخدمات الفندقية على أجمل وجه أولاد زيادة المقيم بإكوة مركز زيارة نجم تحت قيادة النصر محمد حسن زياد. هذا اللقاء القرآني الذي نكرم فيه الوالد الكريم الراحل عم الشيخ محمد حسن شيخ هذه العزة وهذه البلدة الطيبة أهلها والذي عاش وهو حياة التواضع والأدب. فأسأل الله أن يكون هذا في ميزان حسناته. وصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل رب العالمين. أتقدم باسمكم جميعا كل من حضر إلى الأستاذ زهاء محمد حسن نيابة عن إدارة الشباب وإلى المهندس مسعد محمد حسن نيابة عن الإدارة الزراعية كما أنني أتقدم أيضا إلى الأستاذ محمد رمضان المدير العام للضرائب العامة والأستاذ ناصر ناجي كما أنني أتقدم أيضا إلى الدكتور رشاد فوزي بالطب البطن البيطري وعائلات أبو حسن بكرتو يشكرون كل من وساهم في هذا العزاء قائلين لحضراتكم جزاكم الله عنا خير الجزاء لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذه الآية تعلمنا المراقبة لله سبحانه وتعالى لأن مدرك الأبصار هو الله والمطلع والرقيب هو رب العالمين. لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء يعلم السر وأخفى. سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولتعلم أخي المستمع الكريم أنه ما من ساكن يتحرك ولا متحرك يسكن إلا بأمر من يقول للشيء كن فيكون. واعلم هذا جيدا أخي المستمع الكريم واعلم أنك تحت رقابة الجبار والعين التي لا تنام وهي عين الواحد الديان لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أي أن الله سبحانه وتعالى يقول لك أخي المستمع الكريم أنك مهما كنت بعيدا عن أعين البشر فاعلم بأن هناك العين الإلهية والرقابة الربانية لأنك تحت قبضة الجبار الذي يقول للشيء كن فيكون. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. كل طبيب تخطفته يا بردة يا شافي الأمراض من أرداك كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت سنون الطب من عافاك كل صحيح يموت لا من علة من يا صحيح بالمنايا دهاك كل البصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من الذي أهواك بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام من الذي يقود خطاك وإذا رأيت الثعبان ينفذ سمه فقل له من بالسموم حشاك واسأله وقل له كيف تعيش أو تحيا وهذا السم يملأ فاك واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وكل الشهد من حلاك بل سائل اللبن المصفى كان بين فرس ودم من الذي صفاك وإذا رأيت النخل مشكوخ النوى فقل له يا نخل من الذي شم نواك وإذا رأيت الدم يجري في العروق فقل له من الذي أجراك هو الله الماثل في صنعته إن لم تكن تراه فإنه يراك. أخي المستمع الكريم أسأل الله العلي القدير أن يتغمد الكريم الراحل بواسع رحمته وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يغسله من ذنوبه وأوزاره وأن ينزل عليه روح وريحان ويجعله في جنات النعيم وأن ييسر حسابه ويمن كتابه وأن يحشره مع الأنبياء والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا وأن يجمعنا معه في الجنة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أخي المستمع الكريم سنعود مرة أخرى مع القرآن الكريم لأن فضيلة القارئ الشيخ مولانا الشيخ إيهاب